الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على قراءة كتاب السنة للإمام صلى الله رحمه الله ولا زلنا في كتاب الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رب قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم يعني هذا الحديث كذلك طبعا كل هذه يعني ما يسرده الإمام الخلال هنا في بيان أن العمل داخل في مسمى الإيمان وأنه ليس الإيمان كما قالت المرجية أنه قول اللسان وتصديق الجانب فقط والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فقول النبي لا يؤمن أحدكم يعني حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهنا نفي للإيمان عن عمل عمله وهو عمل من أعمال القلوب وينفعه عمل الجوارح أن يحب المؤمن لنفسه لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه هو من الخير. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ ابن أبي عن النقبري عن أبي شريح الكهف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يأمن والله لا يأمن والله لا يأمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار لا يأمن جاره بوائقه. فقال يا رسول الله وما بوائقه؟ قال شرطه. هي يبدو الله لا يؤمن. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجار الذي لا يأمن جاره طوائف. النبي قال والله يقسم بالله ثلاثا لا يؤمن. قالوا من هذا الذي لا يؤمن؟ قال رجل لا يأمن جاره طوائف. يعني رجل يبيت ويبقى وهو يخشى من البوائق البائقة هي الأمر الفظيع الشنيع كان يتعدى عليه سد أو عمد أو قفز جدار أو اعتداء على أهل أو سرقة أو نحو ذلك البوائق. فيقول هذا الشخص الذي يبقى جاره حذرا منه وخايف منه وخايف من البوائق وخايف أن يعمل له شيء ما يمكن يكون مؤمنا. يعني لا يمكن أن يكون مؤمنا. فلو كان مؤمن لا شك أنه يأمن يعني يأمن جيرانه إليه ويأمنون منه. أما إذا كانوا يتوجسون منه الشر وأنه ممكن يعتدى عليهم فهذا دليل أنه مؤمن لا يمكن أن يكون هذا مؤمن. نعم هذا دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. والله يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. نفى الإيمان لوجود يعني عمل شرير عندها. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراورد عن يزيد يعني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعم ذاق طعم الإيمان. فالذوق يكون الأمور الحسية والأمور المعنوية. فالذوق في الأمور الحسية كان يذوق الإنسان مثلا بلسانه يذوق بجلده يذوق العذاب الراحة لسع النار لذة الحياة وكذلك ذوق تذوق الإنسان يعني حلاوة الأمر حلاوة الحسية وكذلك الحلاوة المعنوية. فالإيمان له حلاوة في القلب حلاوة في القلب هو طمأنينته وفرح العبد المؤمن به واطمئنانه إليه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي يعني اللي هو يرضى بهذا ويكون مطمئن إلى هذا فرحان بهذا فإنه يذوق للإيمان في قلبه حلا. وهذا فعل وهذا عمل من أعمال القلوب. إذا الإيمان ليس مجرد التصديق والقول وإنما عمل كذا عمل للقلب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة النبي عمل يعني للقلب، فدل على أن الإيمان عمل، عمل القلب وعمل الجوارح كذلك مع النطق باللسان والتصديق بالجنان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح عن شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد أن نجاه الله، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت طلق بن حبيب حدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكره أن يعود إلى الكفر يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة قال وأخبرني من سمع أنس بن مالك يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن صح هذا الحديث فإذا المحافظة على العهد والوعد من الإيمان، وهذا أعمال، أعمال داخلة في مسمى الإيمان. لا ما هو العمل يدخل فيه عمل القلب عمل الجوارح، وهؤلاء المرجئة أفرغوا حتى أعمال القلب أخرجوها من مسمى الإيمان وجعل عمل القلب فقط تصديق، يعني قالوا الإيمان تصديق أن يعتقد أن هذا حق وقول باللسان بس، أما الخوف والمحبة وذوق طعم الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر وأن يحب النبي كما يعني كأحب له من كل أحد وكل ذا ما أدخلوا في باب الإيمان، ما أدخلوا هذه الأعمال حتى أعمال القلوب ما أدخلها في باب الإيمان. وهنا يعني المؤلف رحمه الله يسرد هذه الأحاديث ببيان أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان، لا يكون مؤمنا يعني الإيمان هو يشمل هذا كله، يشمل قول اللسان ويشمل التصديق ويشمل العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ومن كان أن يعطى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن قدر الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يبقى في النار فيحترق أحب إليه من أن يرجع في الكفر، ورجل يحب رجلا لا يحبه إلا لله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا أبو المليك قال سأل ميمون عن كلام المرجع فقال أنا أكثر من ذلك. حدثنا أبو عبد الله ربع بنفسه يعني يكون معه في مقالته. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال قال الأوزاعي كان يحيى وقتادة يقول ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. نعم يعني كانوا يرون أن الإرجاء أشر البدع. ليس من الأهواء، الأهواء اللي هي البدع بالأهواء، لأنها كل بدعة إنما هي نتيجة هوى عند أصحابها، هوى هذا الأمر وأثاروا فيه. فالأهواء مثل الخروج يعني مقالة الخوارج، وكذلك مقالة القدرية، وكذلك مقالة الرافضة، ومقالة الجهمية. يقول أكبر بدعة عندهم هي الإرجاء، وذلك أنهم عندهم الإرجاء خلاص يفرغ الدين من المحتوى، ما يخلي الدين له موضوع، بس تنقل باللسان تصيح بالجنان، تفعل بعد ذلك من المنكرات ما شئت، سواء كان ترك واجبات أو فعل يعني كبائر ومستخدرات كله، ما يضر شيء، لا يضر مع التصريح هذا اللي في القلب، يقول ما يضر مع شيء. فيقول هذه البدعة خلاص تجعل الدين خلاص ونش معنى، وتجعل المنافقين كبار المنافقين والكفار خلاص تجعلهم هم يعني من المسلمين. فكانوا يرون أن هذه البدعة أخطر يعني من كل البدع الأخرى، كله ليس على الأهواء، ليس من الأهواء يعني أشد خطرا يعني من بدعة الإرجاء. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كان أبو سعيد يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا جريج عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي بخت قال قلت لشريك عن علي قال قد ذكرت قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث بعد هزيمة ابن الأشعث. عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج يعني بويع بالخلافة وخرج على عبد الملك بن مروان وقاتله وهزمه، وكان مع ابن الأشعث انضم له يعني ناس كثيرين من يعني أهل العلم وغيرهم، فجاء بعد ذلك أحدثت هذه البدعة يعني بدعة الإرجاء، ظهرت بعد هذه الفتنة ابن الأشعث. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حارث بن الشداد أن يحيى بن أبي كثير أن يعيش بن الوليد حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. نعم. كل هذه أعمى يعني أولا هذا أخبر من رسول الله سيأتي في هذه الأمة أدواء كانت في الأمم السابقة، يعني الحسد والبغضاء الذي كان في الأمم، كما قال تبارك وتعالى كان عن اليهود أنه الذي فرقهم قال كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فقول الله بغيا بينهم بسبب الحسد، الحسد فرقهم وجعل بعضهم يعني يستحل دماء بعض وأعراض بعض. فالنبي أخبر بأن هذه الأمة يأتيها كذلك هذا الداء يعملها، وأنها هذه الحسد والبغضاء هذه السلطان هي الحارقة، قال لا أقول لكم تحلقوا الشرر لكم تحلقوا الدين، ممكن تخرج الإنسان من الدين. ودعاه النبي إلى الصحابة قال أدلكم إلى يعني عمل التحاسد والتباغض فأمرهم أن يحب بعضهم بعضا. قال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحرمت أفشى السلام، أفشى السلام يؤدي إلى يعني هذه المحبة. الشاهد من هذا طبعا يسوقه لبيان أن هذه كلها أعمال، فالحسد والتباغض والتباغض هذا بما في الإيمان، وكذلك من يعني شعر الإيمان ومن ذلك محبة المؤمن لأخيه المؤمن وإفشاء السلام. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن عبيد الله بن عدي بن الخيام الخيام أن المقداد بن الأسود حدثه قال قلت يا رسول الله أرأيت أن اختلفت أنا ورجل من المشركين بضربتين فقطع يدي، فلما أهويت إليه أضربه قال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال لا بل تدعه. كان محتاجا لأن النبي لما كان أسامة بن زيد كان في معركة اسمها ذي الفرقة، وجاء رجل من المشركين قتل 7 من المسلمين، ثم اتبعه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رجل من الأنصار، فلما اتبعوه وحطوا به ورأى أنه سيقتل قال أشهد أن لا إله إلا الله. فالأنصار كفر فأسامة قتل، فأنه قتل 7 من المسلمين. فلما أخبر النبي قال له يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال له بعد ما قال لا إله إلا الله. قال رسول الله أنه كان متعودا يعني بس فقط يعني قال له الشيخ هذا عشان يحمي نفسه من القتل، وهو رجل قتل 7 من المسلمين. فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما تفعلوا لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول ظل يكررها حتى قلت ليتني لم أسلم، يعني قبل هذا المسلم لليوم. فمقداد يسأل النبي قال له أرأيت إن جاء رجل يعني قتل من المسلمين وأنا يعني جئت وعلوته بالسيف فقال لا إله إلا الله؟ فقال له النبي لا تقتل، فإن قتلت فإنه بمنزلته قبل أن تقتل وأنت بمنزلته قبل أن يقول ما قتلته لك. قال إن قتلت يكون هو اللي قتلت بمنزلتي قبل أن تقتل عن المؤمن، وأنت تصبح تأخذ مكان قبل أن يقول ما قال كلمته لك قال لك. نعم. فدل هذا على أن هذا من العمل، فقتل المؤمن يشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله أخبر النبي أنها موجبة للدخول النار، فهي داخلة في أبواب العمل. هذا كله رد على قول المرجئة. نقف إن شاء الله.